لن يهتك سترك ولن يكشف امرك بين الناس ان كنت مصرا على هذه المعصية. اما ان زل الانسان في معصية بينه وبين ربه وقد غلق على نفسه وهو في حياء وعلى خجل من الله بل ويخشى من الله ان يهتك الله ستره فشتان بين هذا العبد وبين هذا المجرم الذي يبارز الله بالمعصية بل واذا اصبح عليه الصباح هتك ستر الله بل وبين الناس جهر بمعصية الله جل وعلا. قال المصطفى كل امتي معافى الا المجاهرون او الا المجاهرين والقراءتان الصحيحتان كل امتي معافى الا المجاهرين. من هؤلاء المجاهرون؟ الذين يسترهم الله عز وجل بليل فيصبح احدهم ليكشف وليهتك ستر الله عليه. اللهم اصبر علينا في الدنيا والاخرة برحمتك يا ارحم الراحمين. اذا يا اخوة من يرائي يرائي الله به. فالقرآن المدني يبين لنا صفات المنافقين كأنما يجسد لنا المنافقين تجسيدا حتى كأنك تراهم اشخاصا حية تتحرك بين يديك وامام عينيك. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اللهم سلم يا رب. صفاتهم ايه؟ خلي بالك. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المفروض العكس، المؤمن يأمر بالايه وينهى عن المنكر. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن انظر الى صفات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم. بخلاء، اشحاء، يخشون من الانفاق، يخشون من ان يبسطوا ايديهم بالبذل لله جل وعلا. لو ذكرت الف مرة بالقرآن والسنة وكلام الله وكلام الصادق ابدا لا يتأثر قلبه، بل تراه قابضا يده يخاف من الانفاق ويخاف من البذل ويخاف من العطاء، لانه كذب الرحمن وصدق الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فصفة من صفات النفاق قبض اليد بعدم البذل والانفاق والعطاء مع القدرة، مع القدرة والسعة، ويقبضون ايديهم. قال الله جل وعلا نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. ان المنافقين هم الفاسقون، والفاسق هو الذي يميل عن الحق وهو الذي يميل عن الصراط، والفاسق يبغض دوما المستقيم لان المستقيم يظهر فسقه، لان المستقيم يفضح امر الفاسق. فالفاسقون لا يحبون اهل الالتزام، ولا يحبون اهل الالتزام ولا اهل الاستقامة، ولا يحبون اهل الورع. لماذا؟ لان المستقيم يظهر الفاسق ويظهر فسقه والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا، وهذه الصفة من اخبث صفات المنافقين، وانا اقول مرة اخرى فلتنظر كل نفس اين هي من الايمان والنفاق، لا سيما مع هذه الخصلة بالذات التي ساذكرها الان، وهي خصلة حددها الله جل وعلا من اوضح خصال اهل النفاق. لتنظر كل نفس اين هي من الايمان واين هي من النفاق. قال تعالى بصفة المنافقين الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم يا من ادعيتم الايمان بالله وبرسول الله بل وبما انزل اليكم من قبل رسول الله، يا من تزعمون هذا الزعم الباهت ويا من تدعون هذا الادعاء العريض، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، اسمع في القرآن بيقول ايه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.